إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا في القول والعمل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. وعن أبي حيان التيمي قال: كان يقال: ينبغي للعاقل أن يكون أحفظ للسانه منه موضع قدمه. عن أبي حيان التيمي قال: كان يقال. التابع إذا قال كان يقال يعني في من سبقه، إما الصحابة أو أكابر التابعين، وهؤلاء خير القرون وأفضلهم. أما لو جينا في هذه العصور وقال كان يقال، لا عبرة له، لن يوزن. أما الصحابة والتابعون فهم أفضل القرون، ما كان المنكر يقر، إنما المعروف هو الذي يسود. فإذا كان كنا نفعل وكان يقال، أي أن المجتمع الصالح إنما يأتي بشيء عن سنة أو موافقة كتاب، لا يكون هوى ولا عادات ولا تقاليد ولا شيء مستورد. لكن لو جينا الإنسان كان يقال أكابرنا يقولون كذا، لا بد أن نوزن هذا بما جاء في الكتاب والسنة، لأن الأمور اختلطت، ولا نعرف الجاهلية من الإسلام إلا بالمعيار. لكن إذا قال كان يقال قاله التابعي، فمعنى إما أكابر التابعين الذين عاشروا الصحابة أو الصحابة رضي الله عنهم، فمعنى ذلك أن سلوك هؤلاء مشهود لهم بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والقرن معناه الأمة التي تعيش في فترة من الزمن، ثم يأتي بعدها جماعة أخرى، وهؤلاء القرون الثلاثة أفضل القرون. وأما ما نبغ، إذا نبغ الشيطان في فئات وأضلهم عن السبيل، فأضلوا الصحابة ونسبوهم إلى الضلال، ونسبوا الطابعين إلى الضلال والفتنة، فهؤلاء من أفجر الناس والعياذ بالله. خير القرون أولئك، عاداتهم سنن وما يقولونه حكم. فهذا قال كان يقال، اسمع ما كان يقال في عصر الطابعين. يقول التيمي: كان يقال ينبغي للعاقل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. كذا عندكم أصلحوها، أن يكون ينبغي للرجل أو للعاقل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. يعني إذا كان الرجل يعتني، إذا خطى خطوات يعرف أين يضع قدمه، لا يكون في هوية فيهوي فتنزلق قدمه فيصاب، ولا يطع على نار فتنبرم رجليه، ولا يطع على حشرة فتلدغه، ولا يطع على بهيمة فتؤذيه أو يؤذيها. فالإنسان إذا وضع قدميه يحرص أين يضع قدميه، لا في مزلة ولا في مضلة. قال: هذا أنتم تحرصون على أن أقدامكم لا تطأ موطئا إلا وتعلمون أن فيه السلامة، فأولى بكم أن تحفظوا ألسنتكم، فلا تنطقون إلا بما ترونه صوابا. فمدعاة حفظ اللسان أكثر من مدعاة حفظ القدم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كتربية الأطفال، يعتني الرجل بولده أو ببنته بصحته وهندامه وملبسه، ثم إذا شب لا يؤبه، أين يكون عقله وتفكيره وسلوكه؟ إنما يعتني بذلك إذا مرض اهتم، وإذا تعطل عن عمل شابه ما شابه، همه كيف يأتي بالدرهم وكيف يسلك. أما إن كان على ضلالة وغواية فلا يهمه، والعياذ بالله. مثل هذا يكون عليه لا له. الإنسان يحتسب ويعتبر أن هؤلاء الذين جاء بهم بسببه جيء بهم إلى هذه الدنيا، إن لم يرعى حق الله فيهم من عناية وتربية وتوجيه، وإلا كانوا وبالا عليه. ولذا دائما نقول إذا دعونا للإنسان: اللهم أصلح ذريته، اللهم أصلح له ذريته واجعلهم قرة عين له. والناس ما تهتم كيف يعيش وكيف يأتي بالدراهم وكيف يسلك وكيف ينجح، ولا همه أن يكون في أي واد، إن حرف فكريا أو إن حرف كذا لا يهمه في ذلك. ونسأل الله السلامة والعافية. كأن هؤلاء إنما نتاجهم ومنفعتهم في الدنيا، لو علم أن لهم دعوة صالحة يرفعون بهذا الرجل مقامه في الآخرة إن كان من الصالحين، ويدفعون عنه السوء والسيئة إن كان من المسيئين، ما عمل مع أطفاله ما يعمل. فهذا يقول: كان يقال، أي فيما سبق من أممنا وأمتنا، أن الرجل العاقل يكون لموضع لسانه أحفظ منه لموضع قدمه. فالإنسان يعتني باللسان كيف يتكلم وفي أي مصلحة، وهل هذا له أو عليه، فإذا فكر ذلك نجا من كثير من الويلات. نعم. وأخبرنا عمر بن در عن أبيه قال: إن الله عز وجل عند لسان كل قائل فلينظر عبد ماذا يقول. يقول: إن الله عز وجل عند لسان كل قائل. إن الله عز وجل عند لسان كل قائل فلينظر ماذا يقول العبد. إذا علمت أن الله عز وجل عند لسانك، العندية بمعنى الحضور. الحضور قد يكون مكاني وقد يكون زماني. تقول: عندي مال، يعني عندي حاضر مال. وتقول: عندي علم. وتقول: فلان عندي، أي في المكان. فقد يكون كذلك بالزمان. تقول: حل به ذلك عند حلول الشهر وعند غياب القمر. فالعندية قد تكون للزمان وقد تكون للمكان، لكن هو حضور زمان أو حضور مكان. هذا الحضور نسبي. إذا قلت عندي مال، قد يكون المال تحت يديك تصرف به، وقد يكون المال ليس تحت يديك، لكن عندك القدرة في أن تفعل فيه لأنه في مكان بعيد آخر. فالعندية تختلف نسبيا. وفلان تقول عنده كذا، وقد لا يملكه في ذلك، لكن هو بالقوة والإمكان يستطيع الفعل. فإذا قال المرء: الله عز وجل عند لسان كل قائل، أي أنه حاضر، حضوره بعلمه سبحانه، أي يعلم ما تقول ويقيد عليك ما تقول، فاحترس، فإن الله ليس بغافل، ووكل بك قرناء لا يغفلون ولا ينامون ولا يتعبون. فإذا علم أن الله عز وجل جعل له مرصد عند كل مرصد، فقال: فلينظر مرء ما يقول. كما تقول: فلان عنده كذا حارس يتولون حراسته بالتناوب، فمن أراد الدخول عليه يفكر مليا كيف يكون، متى ينام الحارس، متى يغفل، متى يأذن له. فإذا علمت أن الله عز وجل لا يغفل ولا ينسى، وهو رقيب عليك دائم، تنام ولا ينام وتغفل ولا يغفل. فقال الله عز وجل عند لسان كل قائل، كل من يتكلم فالله يقيد له ذلك، فانظر ماذا تقول أيها المرء. هذه من العظات والرقائق لا يستفيد منها إلا من علم صدق القول وصدق المقال. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم. وحدثنا محمد بن الفرج، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا عمر بن ذر قال أبو نعيم. أي نعم. أبي نعيم. أبو نعيم. نعيم. أبو نعيم. أي نعم. أبي حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم. أخبرنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عند لسان كل قائل، فليتق عبد ربه ولينظر ماذا يقول. كمل أكمل. كذا قال وهو من قطع. البيهقي أورد هذا الحديث ثانية ليبين أن الصواب هو المرسل. هذا الحديث عمر بن ذر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ما يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام التابعين. فيقول إن الله عز وجل عند لسان كل قائل، كل من تكلم فالله عند لسانه. وقلنا الله عز وجل إذا قال أن الله مع المؤمنين ومع الصادقين ومع المتقين، وقلنا أن معهم بعلمه ما فيه فائدة، لأن الله مع كل من خلقه بعلمه، مع الجن والشياطين والفجر، لأنه لا يعزب عنه عازب ولا غائبة. لكن إذا قال إن الله مع المؤمنين أي معهم بالتأييد والتوفيق، فإذا قال إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافوا من فرعون أنا معكم. فإذا فسرها القائل أي معهم بالعلم، ما أتى بجديد، لأن الله معك، لأن كل شيء في الدنيا الله معه بعلمه، يعلم ما يجري، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي علمها وعلمه في كتاب. لكن إذا قال هذه تسمى معية خاصة، وكذا العندية، العندية في عندية خاصة وفي عندية عامة. فإذا قال أن الله عند لسان كل قائل، أي أنه ينظر إلى هذا القائل ويقيد عليه كلماته. والمرء لما كان الأمور الغائب، لذا مدح الله المؤمنين بالصفات، ومن هذه الصفات أنهم يؤمنون بالغيب. لكن إذا رأيت الرجل يسلك السلوك كمن لا يؤمن بالغيب، يتكلم بالفجور والخنا بعد أن يسمع هذه المواعظ، ويعلم أن الله أنزل في سورة قاف أن ما يلفظ من قول إلا ما تلفظ به يسجل، فإن عليه رقيب يراقبه وعتيد حاضر لا يغيب عنه، يقرأ هذا ويعلم هذا، لكن سلوكه غير ذلك، فأفعاله تنم وتدل على أنه ما يؤمن بالغيب، أو أن إيمانه خفيف لم يقر في صدره. وإلا الإنسان إذا علم أن موته لا بد أن يكون ولا يدري متى يموت، وأن هذه الدنيا متاع، أيام قلائل وسويعات قلائل، يوم القيامة يوم الحشر يتهامس بعضهم لبعض، كم لبثتم في الدنيا، أمثلهم أحسنهم طريقة يقول لزملائه ما لبثنا إلا يوم واحد، يوم بس، لهول ذاك اليوم 50,000 سنة وهم جالسين في موقف واحد. فالإنسان إذا علم أن فيه موقف رهيب وأن عذاب يوم عسير، والمؤمنون كلهم يستعيذون من شر ذاك اليوم المستطير، وما بعده أنكى منه للمجرمين وأسعد منه للمستقيمين. فالذي يعلم أن هذه الدنيا سويعات ويعلم أن هذه القوارع صدق جاءت من لدن حكيم عليم، لا يأبه بما يسمع ولا يتعظ ولا يعتبر، دل على أن هذا فيه غفلة أو لا يؤمن بالغيب. مدح الله المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب يستدعي الخشية والامتثال والخوف، فمن تجرد عن خشية وغاب قلبه عن هذه المعاني وعمل ما عمل دون مراعاة ما يحصل له، إما غافل ولا ما آمن بالغيب. ويقول: فقال في هذا الحديث إن الله عز وجل، هذا الأثر لأنه أصح من حديث، إن الله عز وجل عند لسان كل قائل فليتقي عبد ربه ولينظر ماذا يقول. نعم. وعن أبي الأشهب عن الحسن قال: كانوا يقولون لسان الحكيم من وراء قلبه، فإن كان له تكلم به وإن كان عليه أمسك، وإن قلب الجاهل على طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه ما جاء على لسانه تكلم به. ما شاء الله، قراءتك جيدة، بارك الله فيك. هذا ما قاله حسب ما جاء في الكتاب، وقفاته كانت طيبة. القارئ إذا يعني من قرأ، كل من قرأ كتاب وعلم مواضع الوقوف أين يستحسن يقف، فهذا معنى أن فمعنى ذلك أن القارئ تمكن واستطاع أن يفهم ما يقرأه. ولذا كتاب الله لابد أن تعلم أن هذا الموقف صحيح وأن هذا الموقف سليم، وأنك يجب أن تصل هذه بهذه، لأنه به تظهر المعاني. هنا فيه نقص، أضيف النقص إلى ما جاء في النسخة. هنا أقول كانوا يقولون، الحسن البصري يقول كانوا يقولون، إما أنداده من أكابر القوم من التابعين أو الصحابة. لسان الحكيم من وراء قلبه، الحكيم عند الأدباء يعني صاحب الفلسفة الذي يفكر في الأشياء وكنهها وعجائبها ويأتي بحكمة. هؤلاء نبراسهم وما قاموا عليه هي مبادئ وقواعد في الدنيا، ولذا كثير من مقالاتهم ضلال. والحكيم عند البوادي وعند بعض الناس بمعنى الطبيب الذي يعالج، أما الحكيم في عرف أهل الشرع والفقه بمعنى الذي أوتي الحكمة، أنه يتكلم بفقه وبعلم ويعمل بما علم. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فمن أعطاه الله الحكمة أي العلم والفقه بمسألة وعمل بها فذاك حكيم. ويقولون هنا الحكيم، يقولون لسان الحكيم من وراء قلبه، أي أن قلبه هو الذي يسوق، وهو القلب ليست المضغة الموجودة في بعد جوف الصدر. إذا قيل القلب بمعنى القوة المفكرة الناطقة التي تسكن في القلب مو تسكن في الصدر، ولذا يقولون العقل في القلب ما هو في الدماغ، يجعلون العقول بمعنى القوة التفكيرية الذي يفكر بها المرء في الخلاص من المآزق ومن المشاكل، وإذا أراد حل المشكلة، وإذا أراد أن ينجو من خطر، وإذا أراد الدخول في أمر فيه خير فكر ودرس وحلل وكذا. هذا التفكير أو البديهة السريعة أو غير ذلك، لهم قلوب يعقلون بها، فأضاف الله عز وجل العقل وهي القوة المفكرة التي تقود الإنسان للصواب. وهذا لا يكون إلا للمؤمن، فإن المؤمن أوتي سراجا وأوتي فرقانا، جعل الله له فرقان يفرق بين الحق والباطل. أما غير المؤمنين فإن الله جعل كيدهم في ضلال، ولذا الكفار حين يلاقون المجاهدين من المؤمنين يخططون تخطيطات عجيبة، يأتون بأصحاب السياسات الكبرى وغيرهم، اعملوا كذا واعملوا كذا واقضوا على هؤلاء في كذا، وحين يحمي الله المؤمنين منهم ما يستطيعون أن يعملوا بالمؤمنين شيئا. وإلا غزوة مؤتة في تبوك أكثر من كذا 100,000 والمؤمنون قلة، وعملوا ما عملوا فأفسد الله خططهم، حتى أن من بعض المعارك كانوا يأتون بالسلاسل، الكفار يأتون بالسلاسل يقيد بعضهم بعض، وفي بعض المعارك يأتون بالأفيال يقدمونها أمامهم لأجل أن تجفل خيول المسلمين، وفي بعض الأحيان يأتون بالنساء والأطفال، لأنه إذا علم المرء أن طفله وراءه وامرأته وراءه ما يفر. كل هذا الكيد جعل الله كيدهم في ضلال. هذا مثال من أمثلة. فالمؤمن ذو الاستقامة مفرد أو جماعة فإن الله ينير له الطريق ويسلك به السلوك الحسن. فقال هذا لسان الحكيم من وراء قلبه، أي قلبه يدله، فإذا علم بالفكر والعقل الذي أودعه الله من هذه البصيرة في قلبه أن هذا القول حق نطق به، وإن رأى أنه وبال سكت. اسمعوا ما يقول. يقول: كانوا يقولون لسان الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول شيئا رجع إلى قلبه. أضيف هذه العبارة، هذه موجودة في النسخ. فإذا أراد أن يقول شيئا رجع إلى قلبه. فإن كان له، أي إن كان الكلام في صالحه يعلم أن ذلك فيما كان له، مو كان له من متاع الدنيا يعني يجلب له خير ويأتيه بمال زائد وربح من هذه الأموال الفانية، لا، هؤلاء ليست نظرتهم هذه، فإن الله تكفل بالرزق ومن سعى سعيا حميدا فإن رزقه سيأتيه. لكن لما قال كان له، أي أن هذا في ميزانه من حسنات، والحسنات تأتي بالحسنات، تجلب الرزق وتذهب الغم وتذهب الضيق، ويفتح الله به للمؤمن آفاق طيبة، فيسعد في هذه في الدنيا ما لا يسعده آخر ممن لا يتكلم بمرضات الله. فقال الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له تكلم به، وإن كان عليه أمسك، وإن قلب الجاهل على طرف لسانه، يعني اللسان أول بعدين القلب، لا يرجع إلى قلبه، ما جاء على لسانه تكلم به. كانوا يقولون، إذا كان هذا القول ثبت عن التابعين والصحابة، إيش مفاده؟ مفاده أن هؤلاء يقولون انظروا فرق بين العاقل والحكيم، بين من يمشي بنور الله ومن يمشي على ضلالة، انظروا هذا إذا نطق كيف يتكلم، وانظروا إلى هذا إذا نطق كيف يتكلم، هذا يتكلم بعد أن يرجع إلى قلبه هل هذا الكلام له أو عليه، فيحاسب نفسه فينطق، أما ذاك لا يبالي، إنما يعني كيف يضحك الناس، كيف يرضي مسؤوليه، كيف يتودد إلى الناس ويقربهم إليه، مو يتودد إلى الناس لأجل أن يقربهم إلى الله عز وجل، إنما يريد هو أن يتقرب إليه. فهذا لسانه الأول قبل أن يعي ما يقوله قلبه، والأول خلاف ذلك، فأراد أن يقول أيها الناس كونوا أتقياء، من أراد منكم أن يتكلم فليزن الكلمة أهي في صالحه أو ليست كذلك. نعم، اقرأ ما بعده. وعن هشام بن حسان عن محمد قال: قال الربيع بن خيثم: أقل الكلام إلا من تسع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وقراءة القرآن، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومسألة خير واستعادة من شر. في أثر ساقط ما عندك شيء قبله؟ عن بكر بن ماعز قال: قال لي الربيع بن خيثم: اخزن لسانك إلا مما لك ولا عليك. هذا بعده موجود؟ هذا هذا بعده. لا. هذا بعد هذا. اي بس عن تقديم تأخير. بسم الله. يقول الربيع بن خيثم من صالح التابعين، يقول: أقل الكلام إلا من تسع. ما قال لا تتكلموا، لأنه لا بد الإنسان من كلام، لا بد من كلام، لا يمشي أمور المرء ولا تستقيم أموره إلا أن يتكلم. فإذا أراد أن يتكلم فليتكلم بمصلحة، وإذا أردت أن تتكلم بمصلحة فأقل الكلام، فليكن كلامك قليلا حتى لو كانت فيه مصالح لك، لكن إذا أردت الإكثار من الكلام فعليك بهذه التسع. هذه تسع المسائل، أكثر منها، لا تمل، ما استطعت لا تعجز ولا يغلبك أحد. أما ما فيه مصالح لك فليكن كلامك قليلا، أما ما فيه مضر لك فالصمت أولى، لا تتكلم. ما هذه التسع التي تكثر فيها الكلام أو تكثر منها الكلام؟ اسمعوها: إلا من تسع. سبحان الله، سبحان الله معناه تنزيه، تنزه الله عز وجل. التنزيه بمعنى تجرده، أنا أنزه فلان مما قلت فيه لأنك اتهمته بالرشوة واتهمته بالكذب والغيبة، تقول: لا أنا أنزه فلان. فإذا قلت سبحان الله، كلمة نطقت بها العرب وأراد الله بها تنزيه ذاته، ولذا ما يقال السبحان والسبحان إلا لله سبحانه. فإذا قلت سبحان الله أي أنزهه، تنزهه عن ماذا؟ الناس اختلفوا، منهم من قال فيه قولا كبيرا وقولا أثيما، منهم من جعل مع الله آلهة، ومنهم من جعل الملائكة بنات الله، ومنهم من جعل عيسى بن مريم، ومنهم من جعل علي بن أبي طالب، ومنهم من جعل كذا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنهم من نسب إلى الله النقائص كاليهود، قالوا خلق السماوات كذا ثم عيي فاستراح يوم السبت، فنسبوا إلى الله العجز والضعف، تقول سبحان الله. وإذا واحد قال ربنا ما يتكلم، تقول سبحان الله أي أنزهه مما وصفته به من النقائص. فأنت إذا قلت سبحان الله تنزهه عما نسب إليه المجرمون من النقائص، وتنزهه عما لا يليق به، كل ما خطر ببالك من أوصاف المخلوقين فالله منزه عن ذلك. لا ينام ولا يجور ولا يظلم ولا يأخذ مال أحد، وهو العدل الحكيم. فتقول سبحان الله، هذه الكلمة تملأ الميزان. احنا نقول سبحان الله سبحان الله ما ندري ايش معناها، يمر علينا كثير، ويشب الطفل. لو تعلم طفلك هذا المعنى افضل مما تعلمه كم في كذا وكم في كذا، هذا اولى مما ان يكون هذا في ميزانك. اعلم معنى هذه الكلمة سبحان الله، اي تنزيها لله عن النقائص، وتنزيها لله مما ينسبه الجاحدون والمعطلون والذين ينسبون إلى الله ما لا يليق به. ولذا هذه الكلمة يؤتى بها أحيانا عند العجائب، إذا رأيت أمرا عجيب وما عرفت كيف، تقول سبحان الله أي أتعجب من هذا الأمر، فإن الله فوق كل ذي علم وقدرته فوق كل قدرة. فتقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله تملأ الميزان أي أجرها عظيم. الميزان له كفتان، الكفة الواحدة تملأ ما بين السماء والأرض. لا تقول كيف هذا، إذا كانت هذه الكفة وين تكون الكفة الثانية، وين تكون السماوات؟ ترى ملك الله واسع لا يتصوره مخلوق، ولا ندري كم سعة ملكه. ونحن إنما على هذه الدنيا أقل من الذر عليها. فقال 9 كلمات أكثر منها لا تتعب، أما بقية ذلك فإن كان ما فيه مصلحة فأقل الكلام، وإن كان ما لا مصلحة فيه فلا تتكلم. هذه 9 قال سبحان الله والحمد لله. أنت تقول الحمد لله أي تنسب الحمد له، وقلت الحمد فيه ألف ولام، هذه الألف واللام يسموها الاستغراقية، كما تقول الفضل لفلان أي جميع الفضل له، كما تقول المنة لفلان أي ما يمتن به من أحد فهل منة كلها لفلان، فلما تقول الحمد أي جميع المحامد التي يستحقها أحد إنما يستحقها الله. اللام في لله إما لام الملك أو لام الاختصاص، ولام الاختصاص أولى، أي جميع المحامد. الناس اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وتقول في المساء اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللي يقول هذه فإنه أدى شكر يومه في ذاك اليوم. كم من نعم، نمت هادئا وقمت صحيحا وأكلت طعامك، يسر الله لك هذا الطعام، أكل أهلك معك، آواك الله في سكن ورفع عنك دينك. كم من هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن كان في ضيق